خلقه

أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماء أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم والخلاق العليم والخلاق العليم بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Amen. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم وهو سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن

Oh, متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة أيان موسيها أنت من ذكرها أنت من إلى ربك منتهى إنما أنت كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والشفع والوجه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا وليال عشر والشفع والوتر كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ومتى والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد كيف فعل ربك بعاد ذات العمار التي لم يخلق مثلها في البلاد و

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ابتلاه